الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى قبرة ذات قرار ومعين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم